بسم الله الرحمن الرحيم. في آخر الدرس ما أخذنا المفعول معه. ما هو المفعول معه؟ اسم منصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل. نعم. وما هو ضابطه؟ شروطه؟ أن يكون مسبوق بفعل أو جملة. جملة فعلية. فيها فعل أو اسم. أو ما في معنى الفعل وحروفه. هات مثالا يجب النظم. استوى الماء والخشبة. مثالا يترجح النظم. أدبت أنا والقمر أو لا. سافرت أنا والقمر. سافرت أنا والقمر. لا. ليش تجعل أنا؟ سافرت والقمر. أيوة. يكون عرفت. والذي يترجح فيه رفع. سافرت وزيد. نعم. لا هذا تراجح النص ولا سفرت وزيد ما في فاصل بين الضمير والواو يجوز لا يجوز لكن تراجح النص طبعا. في هذا سفرت انا وزيد نعم طيب الان سندخل في باب الحال الحال من المنصوبات قال رحمه الله تعالى هو الاسم المنصوب المفسر لما انبهم من الهيئات لمن بهم من الهيئات من الهيئات وقد ذكرنا ان الصواب هو استبهم ولا انبهم الاوتور سمون لا دو ابورتي دو الجروميه مباشره وما مر بالهيئات قال جم هيئه وهي الصفه او الصوره اللاحقة للذات اللاحقة للذات استمر مراجعة أولا طيب هذا الحال يأتي من عدة أشياء ولن سأذكرها إن شاء الله طيب الحال دونك يفين بلوغ شوز قال إما من الفاعل نحو جاء زيد راكبا وقوله تعالى فخرج منها خائفة فهنا جاء زيد راكبا جاء في الماضي مبني على فتح زيد فاعل مرفوع وراكبا حال وهذا الحال يعني أكوا هذا الحال يرجع لماذا؟ زيدون كيف يعني؟ ما هو صاحب الحال؟ صاحب الحال؟ زيدون زيدون طيب ما يعلم زيدون؟ الفاعل عفوا يرجع للفاعل جاء من الفاعل وكذلك فخرج منها خائفة علم خائفا حال منصوب حال من ماذا؟ ما هو صاحبه؟ الضمير مستتر تقديره هو نعم أحسنت وهو موسى عليه السلام أولاً بفاعل أو من المفعول نحو ركبت الفرس مسرجاً ركبت الفرس مسرجاً لأن الإسراج لا يكون إلا على فرس سلفة دتسلي طيب دتسلي وقوله تعالى وارسلناك للناس رسولاً وأرسلناك للناس رسولا فهنا رسولا من حال من ضمير من الكاف هو مفعول به هنا رسول هو حال وقد يأتي منهما جميعا كما سيذكر الآن نحو لقيت عبد الله راكبين لقيت عبد الله راكبين أي أنا راكب ولقيت عبد الله وهو راكب كذلك donc là il est مثنى il revient au فاعل et au مفعول في نفس الوقت قال شروط الحال وشروط صاحبها لأن الحال on peut dire حال وحالة بتاء يعني يكون مؤنثة قال ولا يكون الحال إلا نكرة فإن وقع باللفظ المعرفة أول بنكرة تمام الحال لا يكون إلا نكرة هذا في خلاف certains nuha ou qui peuvent venir même ma'rifa لكن المشهور هو هذا donc si tu le vois ma'rifa il faut l'interpréter par nakira nahu ja zaydun wahdahu ja zaydun wahdahu فهنا وحده هو حال وهو ma'rifa parce qu'il est mudaf un zamir والتأويل هو أي منفردة جازيد منفردة وحده معنى منفردة قال والغالب كونه مشتقة ما معنى مشتقا هنا أن يكون وصفا والوصف غرف النحا اسم الفاعل واسم مفعول وصفة المشبهة واسم التفضيل Et ça, c'est le plus fréquent, qu'il soit un ism mushtaq, qu'il soit un wasf. D'accord ? C'est pas un ism jamid. Ism mushtaq, c'est celui qui est pris, ma'khouz min ghayrihi. Comme ce qu'on vient de citer là à l'instant. قال, وَقَدْ يَكُعْ جَامِدًا مُؤَوَّلًا بِمُشْتَقْ Donc, si tu vois jamid, c'est ce qu'il est interprété par un mushtaq. نَحُ بدت الجارية قمرا بدت الجارية قمرا فهنا قمر اسم جامد سيبا اسم مشتق قمر سيبا اسم جامد مثل بيت قلم نعل هذه أسماء جامدة ils n'ont pas été pris par autre chose فما معنى قمر هنا أي مضيئة مضيئة أي منورة إكليري كما la lumière de la lune قال وبيعته يدا بيد وبيعته يدا بيد أي دماء ما أي متقابذين طيب ça revient ça دماء ما أبريز متقابذ أي تأخذ بيدك حتى حين نقول مثلا في الكتب سندخل في الكتاب وندرسه بابا بابا باب هل هو اسم مشتق باب هل اسم مشتق جامد يعني نأخذ الكتاب مفصلا أو واحدا بعد واحد دتاي دخلوا رجلا رجلا أي مترتبين طيب دخلوا رجلا رجلا رجل اسم جامد ما هو مشتق فمعناه مترتبين أي dans l'ordre un par un en quelque sorte هذا الشرط الثاني أن يكون في الغالب يكون مشتقا وإذا رأيته غير مشتق فهو مؤول ولا يكون إلا بعد تمام الكلام أي بعد جملة تامة بمعنى أنه ليس أحد جزئي الجملة معنى بعد تمام الكلام كل فراس وكمبلت يعني كل جزء أخذ جزء أول ثاني مثلا مبتدأ son خبر الفي avec son فاعل وavec son نائب فاعل les piliers de la phrase sont tous ont chacun pris leur place et ont pris leur partenaire Le hal, il peut venir une fois que tout a été mis en place. Il ne vient pas... Tu ne vas pas dire... Zaydun qa'iman. Tu peux dire مثلا زيدون يشرب قائما. اما tu dis زيدون قائما لا parce que pourquoi on a مبتدا le خبر ولا با في فهينا اذن ما يجوز ان نتي بالحل parce que le كلام il est pas tam, il est ناقص. وليس المراد بتمام الكلام ان يكون الكلام مستغنيا عنه بدليل قوله تعالى ولا تمشي في الارض في الارض مرحا. ما معنى هذا الكلام التام كما ذكرنا سي كو شاك شوز بري سا بلاس سو بارتنير. لكن معنى هذا ليس ان الحال يستغنى عنه هو زائد سي شوز اون بلس سي يا فيان با سي با سي با سي با انديسبونسابل. On dit ici, parfois le hal peut être indispensable. Tu en as besoin. Comme dans l'aïa, « Wala tamshi fil ard maraha »« Lo hazafna le hal » Ça veut dire quoi ?« Wala tamshi fil ard » Ada, « Yujed fil din, la tamshi fil ard » Là. Maraha, il y a un orgueil. Ada, « Wa kadarik »« Tanabba huna »« Wala tamshi fil ard »« Fi bana ala huna » On a fait bimana ala. Encore, alhamdulillah, une hujja du Coran. Donc là, le hal, dans certaines phrases, il peut être indispensable, c'est-à-dire sans lui, la phrase n'a pas de sens. C'est l'on kulta ra'aytu zaydan. J'ai vu Zaydan. Donc, tu as raté Zaydan quand Iman a dit Ziyada qui rajoute un plus de wasf à comment tu as vu Zayd. Donc, si on enlève quand Iman, la phrase elle est. Mais dans d'autres phrases, le hal, comme dans le verset là, si tu l'enlèves, la phrase n'a plus de sens. Quand avec une chourotihi, wala yakun sahibul hal illa ma'rifa. كما تقدم في الأمثلة طيب الذي يجي منه الحال لا يكون لمعرفة سان فعيل يبقى معرفة سان مفعول يبقى معرفة سان مبتدا كذلك la chose dont le hal y vient c'est une chose qui est que معرفة. قال أو نكرة مسوغ أو نكرة مسوغ c'est-à-dire نكرة mais permis et c'est هذه تسويغات ونفس تسويغات ستترى ابتداء بالنكرة. Après المبتدا on avait dit quoi l'ordre du mubtada c'est qu'il est ma'rifa. Et parfois il est permis qu'il soit nakira. Et bah tu vois que c'est sur le même shurut. نحو في الدار جالسا رجل. فهنا ماذا عندنا في الدار جالسا رجل مقدم قبله خبر وهو جر مجرور. Comme dans Fildar Rajulun. Wa qawlihi ta'ala fi arba'ati ayamin sawa'an. Fi arba'ati ayamin sawa'an. Huna shahid sawa'an. Famadha 'andana qablahu? Ma'dud. Fahamt? Ka fi al-hadith khams salawat katabahunna Allahu 'alaykum. Khams salawat dans le hadith khams c'est mubtada. Mais comme il est Et comme il est c'est un adad, il y a juste des petits dabis. Wa qawlihi wa ma ahlakana min qaryatin illa laha munzirun. Wa ma ahlakana min qaryatin illa laha munzirun. Fa huna al jumla illa laha munzirun. Tasmi'a. Tchab. فهنا الجملة إلا ولها منذرون هي في محل نصب حل تأتي من ماذا؟ من قرية تأتي من قرية وهنا قرية في سياق النفي في سياق النفي أين سأذكره؟ وقراءة بعضهم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدقا. نحن عندنا في القراءة التي نقرأ بها مصدق هنا جاء منصوبا حال مصدقا. اين صاحب الحال هنا مصدقا؟ سي كو صاحب de quel mot il vient? كتاب وين اقرا. لكن موصوف ب من عند الله. من عند الله هذا يكون في محل رفع صفه de كتاب. فهذه الشروط تمام الحال الا يكون الى نكره عفوا صاحب الحال وصاحب الحال شروط الحال وصاحب الحال. الحال لكون نكره الى مشتق d'accord et qui ne vient qu'après que la phrase soit complète. وصاحب الحال الى معرفه. Il peut être nakira avec des certaines situations qui le permettent. Mais le as, c'est que yakun yani ma'rifa. طيب. يقول وقوع الحال ظرفا او جرا ومجرورا او جمله. ان الحال قد ياتي من هذه الاشياء. ظرف جار ومجرور او جمله. وتقع الحال ظرفا نحو رايت الهلال بين السحاب. رايت الهلال بين السحاب تمام. فهنا رايت في الفاعل الهلال مفعول به وبين ظرف ومضاف والسحاب مضاف اليه. فهنا الظرف يكون في محل نصب أنه حال أو بلوتو يقال أنه متعلق بحال محذوف كما سيأتي إن شاء الله. وجارا ومجرورا نحو فخرج على قومه في زينته. فخرج على قومه في زينته. فهنا كذلك الجار مجرور يكونان في مقام الحال. قال ويتعلقان بمستقر او استقر محذوفين وجوبا. فهمت صح؟ مثلا رايت الهلال بين السحاب اي رايت الهلال مستقرا بين السحاب. بين السحاب متعلق بمستقرا. وجار ومجرور فخرج على قومه استقر في زينته. فهنا في الحقيقه الحال والمحذوف رايت الهلال مستقرا بين السحاب. En vrai, le hal, c'est comme le khabar. Avec le zorf, le jar majour. Il l'a enlevé. On donne l'ilab du khabar. On leur attribue l'ilab du khabar. Mais là, c'est pareil. On donne l'ilab du hal. Le hal, en vérité, il l'a enlevé. C'est la chose par laquelle il y a ta'allak, le jar majour ou le zorf. Il dit كذلك ويقع جملة خبرية. الحال يقع جملة خبرية. ذكرنا أخذنا الفائدة في درس مضى que le hal la jumla peut être avoir un i'rab de sifa ou de hal. تذكر à quel moment comment on peut savoir que c'est jumla sifa أو جملة حل يعني ضابط إذا جاءت بعد إذا جاءت بعد نكرة فهي صفة وإذا جاءت بعد معرفة في حال مثلا تقول جاء رجل مثلا يضحك فهنا يضحك جملة فعلية في محل في محل رفع صفة من الرجل تقول جاء الرجل يضحك لا صفة لا الرجل رجلون نكرة الحال يبقى دي معرفة تقول جاء الرجل يضحك فهنا يضحك الجملة فعلية في محل نصب حال دو الرجل سرين في الآية فخرج على قومه في زينته لو قلنا في غير القرآن فخرج على قوم على عفوا لا في زينته سرين هو وضمير صافي وضمير وفاعل دو خرج على شيء آخر طيب دونك يلدي ويقع جملة خبرية مثلا avec trois fins. Murtabitatan bilwaw wa dhamir. Nahu kharaju min diyarihim wa hum ulufun. Kharaju min diyarihim wa hum ulufun. Fahuna kharaju fi'l fa'il min diyarihim jar majrur ta'liqan bil fi'l wa hum ulufun. Ala hadhihi al-jumla haliyah. Hadhihi al-waw wa al-hal. وهم مبتدا وألوف خبر والجملة هذه مع الواو في محل نصب حل دو واو الجماعة خرجوا أو بالضمير فقط احبطوا بعضكم لبعض عدو طيب احبطوا بعضكم لبعض عدو فبعضكم لبعض عدو هذه جملة فعلية اسمية متكونة من مبتدا وخبر عدو مبتدا وبيتو بعضكم مبتدا ايه الخبر اللي هو هنا خبر نعم عدو الخبر فهذه الجملة في محل نصب حال اي صاحبها والواو اهبطوا دونك لا سامي الضمير فقط قال او بالواو وحده دونك رانا بري واو اكس ضمير افون ابري الضمير ما نون برون الواو تو سول لين اكلوا ذب ونحن عصبه ونحن عصبه لين اكله الذب ونحن عصبه فهنا الشاهد ونحن عصبة طيب لماذا هنا لا نقول أن ونحن كيف المثال الأول واو الضمير لو نحن ضمير قال واو كم دون وهم ألوف إلا هنا ونحن عصبة هم هنا يرجع إلى واو الجماعة أحسنت وهنا نحن ما يرجع إلى إلى إلى صاحب الحال تمام لا يرجع إلى صاحب الحال والصاحب الحال هو الذئب والفاعل كذلك أحيانا قد ترى مثلا دخلت المسجد والإمام يكبر دخلت المسجد والإمام يكبر فهنا الجملة بعد واو في محل نصب حل لابد من صاحب الحال لا لابد من شيء يرجع إليه فهمت الضمير يرجع لماذا هنا الضمير يكون في الجملة الحالية الحاج يحتاج لصاحب فيرجع إليه. فهمت هذا؟ تصل الحال وتو ركز بيان سو الحال كأقوي والتمييز تشوفي كيس خصام كما تعلم. تمام؟ فإلى هنا والحمد لله رب العالمين.